الأخ من الجزائر عن الأخت التي تزوجت بدون علم والدها وبدون عقد مدني كما يقول، والعقد الشرعي حضر فيه خالها عمره 43 سنة. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، هل الخال حضر وكيلا عن والدها؟ فإن الولاية لأبيها ولا عذر لها في أن تسقط ولاية والدها لخالها إلا إذا كان وكيلا عن والدها. فإذا كان الخال وكيلا عن والدها وعقد لها عقدا شرعيا بشهود وقبول وإيجاب، فيبقى مسألة توثيق العقد، هذه مسألة أخرى، فالعقد شرعي، لكن الخوف من أن الوالد لا يعلم عن ذلك وأنها استعاضت بولي آخر، وهذا يوقعها في حرج شرعي، يجب عليها أن تخاف الله جل وعلا وأن تستفتي، فإن هذا العقد الآن لا يعتبر، لأن الخال لا يقوم مقام الوالد وهو موجود إلا بإذنه، فيحتاج استفصال منها، وأيضا يحتاج أن تتنبه لهذا الأمر العظيم، والله أعلم.